نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم طارد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستهان وعليك التكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بالشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. اللهم أنت عبدي وأنت نصيري بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ هذه المحاضرة على بركة الله. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، الذي يكشف ويفضح أسحار ومؤامرات الملاعين سواء إبليس رجيم طريد أو دجال أعور كذاب سارق سحار بعيد وجنودهما. وظننا في الله دائما أنه بفضحه لهم، يعني التوجه له سبحانه بالدعاء والرقى ليدمر وينسف ما صنع الملعونين، ونحن لا نستهدف الرقى وندعو الله القريب السميع مجيب الدعاء لإبطال سحر وقتل شيطان وغيره، بل ربنا عظيم قادر مقتدر ندعوه لتدمير مؤامرة أو سحر بحذافيره ومن جذوره، وهلاك كل ملاعين سحرة مسؤولين على سحر أو مؤامرة معينة، ولا تقوم للملعونين قائمة في مؤامرة أو سحر نستهدفه بتوفيق الله. وكذلك هي رقى في دار الغيب، وكذلك كما قلت هي رقى في دار الغيب عن كل الأمة الإسلامية من الثقلين، سواء الذي وصلته الرقى وسمعها أو الذين لا يعرفوننا أصلا. نكمل بإذن الله كشف وفضح واستهداف أسحار ومعامرات دجال سحار أعور كذاب سارق العين، وما سنذكره الآن والله شهيد والكثير من خلقه يشهدون أنه هو الحق. أول بداية رحلة الزهريين مع الأسحار والأجهزة الدجالية وغالبا تكون في سن الخامسة، ما سنذكره الآن لم يكن سيتوقعه أطراف هذه المؤامرة والأسحار أبدا، وجن جنونهم ونحن نستهدفهم هذه الأيام، وقد بدانا بشن اقتحامات بفضل الله على أماكنهم، وخاصة نواتهم الأساسية هي في مورو خراسان بجانبي ومتاخمة لكافي دجال سحار اللعين. واختصار أقول ملعون، ونقول لملعون أنت مفضوح وبين قوسين، بشرى للزهريين والله شهيد ومن خلقه وملائكته من يشهدون أن الله في هذه الأيام وخاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة أبطل عز وجل الكثير جدا من أسحار العباد في تلك الكهوف، بل أصلا الملاعين الكبار هناك لم يجدوا أصلا الأسحار المعلقة في تلك الكهوف، يعني اختفت تماما بقدرة الله عز وجل الحميد العزيز الشكور، وكذلك حتى الأسحار التي كانوا يدسون في تلك الثقوب الكثيرة جدا جدا السوداء. فأكثر أيها الزهريين في تمجيد الماجد الواجد واذكروه وكذلك حسن عبادته. نرجع ونكمل بإذن الله، يعني أول بداية الأسحار والأجهزة على الزهريين. دجال الملعون كلف منذ القدم ساحرات عالمات هن الحدايات، هن مثل حدايات عالم الإنس لكن لونهم أسود، شغلهم للبحث عن الزهريين في سن مبكر في سن الطفولة، ولا يوجد في التقريب زهري في سن الطفولة ولم ينزلوا عنده هؤلاء الملعونات. قلت عالمات يعني مثل عالم في علم الذرة أو عالم في علم معين، لكن هؤلاء عالمات في فحص جسم الزهري وقرينه، عالمات في فحص جسم الزهري وقرينه والأماكن التي تتأثر في الزهري وزرع الأجهزة فيه. هذه الملعونة أول ما تستهدف الزهري في سن مبكر يعني سن الخامسة تقريبا. وهذه المهمة موكلة للحديات الملعونات من دجال الملعون نفسه، تأخذ كل المعلومات ثم تتوجه بتقريرها إلى معامل ومخابر خاصة عندهم وهي منتشرة في كل الأرض. وبين قوسين دمر منها الله عز وجل الكثير من أول رمضان إلى الآن إلى هذه الساعة. وقبل أن أكمل أنا أعطي مثال الذي في سنه 50 سنة مثلا الآن، فالحذاء التي استهدفته منذ 45 سنة جاء وقت القصص منها، وكل الحذاءات التي تسلطنا على العباد ما كانت يعني وصلوا من سننا الآن جاء وقت القصاص من الملعونات. وقد قلتها لكن يا ملعونات أنتم تلاعبتم في خلقة الله عز وجل في هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل، وقلت لنا أنه خلاص يعني لا يوجد من يراقبكم ويحذركم ويقتص منكم ويفضحكم. لا والله، أذن الله فضحكم وتبين مكركم ليقتص منكم المنتقم الجبار الله العظيم، ونفضحكم بثقة بإذن الله، وأنتن وخدامكم تسمعون وتكشفون. وأسأل الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يرسل عليكن شهب وصواعق مسومة لكل ملعونة منكن. نقل الملعونات يبحثن أماكن التأثير في جسم الزهري، لأن الزهريين يختلفون في نسبة الزهرية ودرجتها. أولا يدرسنا الرأس من خلال اللفتين يعني المرغيغتين في الرأس، لأن هناك من له لفة واحدة في الجمجمة وهناك من له لفتين، وهنا يبحثنا عن اللفتين فيضعنا فيهما من الداخل جهاز في كل لفة. هذا الجهاز من معدن القزدير، يشبه في هيكلته وفي هيئته يشبه السلسلة في شكله، ويكون عميق يدفنونه يعني من خلال اللفتين يدفنون هذين الجهازين يعني عميقا لداخل المخ. لهذا من أجل النسيان والشرود وعدم الثقة في النفس، عدم تخزين المعلومات، وألام شديدة في الرأس، وأمور عديدة جدا تصيب الدماغ والرأس. وهذا الجهاز يكون كما قلت في عمق المخ، وخدامه يسكنون داخل هذا الجهاز. وقبل أن أكمل، هذه الأجهزة والأكياس التي سنتحدث عنها بديهي أنها في عالم الجن في جسم الإنسي، يعني ما يصيب الإنسي هو نفسه ما يصيب قرينه بالضبط. ثانيا الملعونة تعاين الملعونة العينين التي فيهما يعني قوة طريق اتساع الحدقية قوة البصر وحدته، وهنا يعني ترسم الملعونة المعلومات وترسلها لأطبائهم الملاعين وتعطيهم مواصفات العين بدقة. العين بدقة بين قوسين بالنسبة للعينين سنكمل الشرح، وتكون من بين الأجهزة والأكياس التي سنستهدفها بإذن الله في الرقية، لكن سنضع لها رقية خاصة في وقت بتقدير الله، ومن خلال ما سأذكره ستفهمون لماذا رقية خاصة بالعينين. نغلق القوس. الطبيب الملعون يصنع جهاز به أشعة تضاعف الرؤية، يعني يصبح النظر زائد. أعيد، الطبيب الملعون يصنع جهاز به أشعة تضاعف الرؤية. هذا الجهاز يعني يزرعونه في عيني الزهري، من هذا الجهاز يعني تضاعف الرؤية يعني يصبح النظر زائد. ولهذا الكثير جدا من الزهريين عند ذهابهم للطبيب الإنسي لا يقول له يعني ضعف بصر بل زيادة في البصر، وملاعين هم سبب هذا بدرجة 100%. كذلك يصنعون أكياس سحرية يضعونها وتزرعها الملعونة في العينين، فيها ماء وجيلاتين مسحر، فيها ماء وجيلاتين مسحر، الجيلاتين مصنوع ومدروس يعني في مخابرهم. هذه الأكياس سمكها ضعيف جدا مقارنة بأكياس أخرى سنتطرق لها في هذه المحاضرة بإذن الله. بالنسبة للخدام كذلك يكونون داخل الأكياس، يعني تزرع في العينين أكياس فيها ماء وجيلاتين مسحر، وبداخله كذلك هؤلاء الخدام الملاعين. الشيء الآخر كذلك لديهم الطريقة الجراحية، بحيث يحضر ملعون طبيب ويقوم بعملية جراحية مباشرة على العينين، بحيث يقوي بصر الزهري في عالم الجن ويكون ضعيف البصر في عالم الإنس، لكي يرى الجن ويروه عادي. يعني في الحالتين كأنهم يزرعون عينا في عالم الجن في عين الزهري. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نكمل بإذن الله عز وجل، ونحن بفضل الله عز وجل نحاول أن يعني نختصر ونعطي إلا الأهم في هذه المؤامرة الملعونة. وكملاحظة، الملعونات الحديات الساحرات العالمات هن يحضرن كما قلت الزهريين في سن الطفولة، إما متشكلات في عالم الإنس حديات عادي يعني كطيور، أو تتشكل الملعونة بصورة إنسية أو إنسية، غالبا تكون بصورة الأم أو الجدة أو غيره، لا يراها إلا الزهري الذي هو صغير الذي ستستهدفه عند معاينتها، يعني من غير أن يراها باقي أفراد الأسرة، وهي تحطق بعين حتى في عين الزهري. أنا واجهته والله يشهد وهم يشهدوا الملاعين، يعني أنا واجهت هؤلاء الملعونات كثيرة وأحب نتف ريشهن، وهذه حقيقة، نحب نتف ريشكن يا ملعونات وقطع أجنحتكن بقدرة الله قبل أن يحرقن الجبار الله. في غالب يعني يتعذبون ويتحدثون بنفس الكلام، يقولنا لو هذا أو هذه الزهرية أو الزهري عندما رأونا صرخوا أو هربوا، يعني ما فعلنا لهم شيء. وأنا أقول يعني هؤلاء أغبياء، لكن هناك من الزهريين وهو طفل أصلا لكنه لا يخاف ويبقى يحدق في عيني الملعونة، سواء كانت يعني متشكلة في عالم الإنس أو أتته بالطريقة التي تحدثنا عنها. فهنا يقولنا أن هناك من الزهريين يعني هم أطفال يحدقون في عيوننا، فأزيد مكرا وعنادا وأقول يا ملعونات حتى لو هرب ستبقون فترصدوه حتى تنقل له الأصحار والأجهزة، كذلك من قمة الغباء والتجرع على سرعة وخلقة الله عز وجل. يقولنا نحن لدينا مهمة، فحسب يعني ما وجدنا من هؤلاء الملاعين، فعند قتلهم وفي لحظات قتلهم سبحان الله يعني هم يتجرؤون، ونقول لكم تجرأتم وقلنا تتجرؤون على أجسام خلق الله، يعني يتعمدون ويتسلطون على خلقة الله ويرونه شيء عادي. يعني المهم نكمل بإذن الله. الشيء الثالث هي الأكياس الاثنى عشر التي يغرسونها في الصدر، ستة أكياس في يمين الصدر وستة في شمال الصدر، كلها تستهدف الزهري في أعراض الربي والحساسية وضيق الصدر ونهجان وقلة التنفس، والتي على الشكل يعني على الشمال، فهذه إضافة لما ذكرنا هي تؤثر في القلب مباشرة، وهو سبب ارتفاع وزيادة دقات القلب وكل ما يصيب القلب. هذه كلها لا أقول عليها أمراض، بل آثار وعلامات لأمراض، لكن عند الفحص الطبي الإنسي لن ينفع معها لا دواء الإنسي ولا غيره. مثلا الربو توجد كل علامات يعني الربو في الزهري، لكن تحدى الأطباء الإنس أن يكون لهم علاج لهذا إلا إذا كان ربو من أسباب عضوية طبيعية في عالم الإنس. وأقول يعني هذه الأكياس ليست في الرئتين بل بين الرئتين وعظم القفص، عظام قفص الصدر. هذه الأكياس كذلك فيها ماء وجيلاتين مسحر وختام، وهذا الجيلاتين ليس نفسه الجيلاتين الموجود في أكياس العينين كما ذكرنا، بل تركيبة كيميائية مختلفة. إذا فرضنا أن جيلاتين العينين يعني نسميه ألف بالتركيبة الكيميائية مسحرة نسميه ألف، فجيلاتين فيها أكياس الصدر هي بتركيبة كيميائية أخرى مسحرة نسميها مثلا باء. والملاحظة الأخرى، أكياس الصدر أكبر سمك من أكياس المزروعة في العينين. نعرف بقدرة الله أن الحتيات والخدام يصرخون من كلامي وكشفي وفضحي لهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رابعا، الكيس في المعدة والأكياس في الأمعاء، كذلك بنفس الطريقة التجارية الناكرة، أكياس فيها ماء وجيلاتين يختلف عن اللذين ذكرناهما، يعني سواء في جيلاتين الموجود في العينين في أكياس العينين أو كذلك الصدر، هذا كذلك هو عبارة على أكياس، كيس بفم المعدة وأكياس في الأمعاء وخاصة في جهة الكولون من الجهة اليسرى خاصة. هذه الأكياس كذلك فيها ماء ونوع جيلاتين بتركيبة كيميائية مسحرة أخرى، وفي وسط الكيس كذلك هؤلاء الخدام. وهنا أريد أن أنوه وأوضح، هذه أصحار في أكياس تجدد، يعني ماذا تجدد؟ يعني الجيلاتين في الأكياس مع الملاعين الخدام هي غذاؤهم يتقوون به، يعني ضمنيا سينفذ عند يعني نفوذه سينفذ هذا الجيلاتين، لا تتدخل الخدايا بل الخدام من يخرج ويحضر من المعامل والمخابر اللعينة الجلية كمية أخرى من الجيلاتين الخاص به، يعني الخاص يعني بالموجود في العينين أو موجود في الصدر أو في الأمعاء أو كذلك في المعدة. وهكذا هي طريقة تجديد أصحار الجيلاتين، يعني مفضوحين يا ملاعين. وبإذن الله العلي العظيم سنستهدفكم بقدرة الجبار كما استهدفنا الذين من قبلكم. وأقول يعني بالنسبة للأكياس في المعدة والأمعاء، الكل يعاني من المنطقتين سواء في فم المعدة وكل ما تعانيه المعدة وكذلك الأمعاء وخاصة الكولون كما ذكرت في الجهة اليسرى. ونحن بإذن الله عز وجل سنستهدفهم بقدرة الله عز وجل برقية تصل إلى كل العباد إن شاء الله. خامسا، الجهاز الحديدي المزروع من الملعونة بأمر من ملعون دجال الموجود في بطن الرجل اليمنى وجهاز موجود في بطن الرجل اليسرى، ويمتد شكله مع أصابع القدمين، هو مثبت في هذه المنطقة لكن يؤثر تأثيرا مباشرا وكاملا على القدمين والساقين يعني الرجلين. والجهازين لهما أسباب كثيرة جدا مما يصيب الأرجل من ثقل وتنميل وعدم القدرة على المشي طويل أو الوقوف لمدة طويلة وأشياء كثيرة. ونلاحظ أن قدم وجد في هذين الجهازين يعني منذ مدة طويلة يكون عليها جفاف الجلد، جفاف يعني جلد القدمين وتشققات كثيرة، ربما الأطباء سيقولون نقص فيتامين دي أو كذا أو سي، يعني نقص فيتامين كذا، أقول يعني أعطوا لمرضاكم ما شئتم من هذه الفيتامينات فلن تصلوا إلى نتيجة، لأن تلك التشققات والجفاف هو سببه هذا الجهاز اللعين الحديدي الموجود في بطن الرجلين. سادسا، الجهاز الحديدي المزروع في كف اليدين، هذان الجهازين أقل سمك من الموجودين في بطن الرجلين. ودائما نذكر الخدام هم يسكنون داخل الأجهزة أو داخل الأكياس، لكي لا أطيل يعني في المحاضرة التي بفضل الله وبني وجوده هي تخرج لكم وللجيل القادم، نخرج بها للدجال ملعون وجنوده الذين يتابعوننا عن كثب. يا ملعون لن نتركك حتى نخرج من هذه الدنيا بأمر الله، ألا إن موتك وقتلك ينتظرك أمام ذا بلد، ربما تراه بعيدا لكن نراه قريبا بتقدير الله عز وجل. ونحن بفضل الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إذا فضحنا واستهدفنا مؤامرة من مؤامراتك ومؤامرات يعني وجه يعني مؤامرات ذلك اللعين وجه الماعز إبليس رجيم طريف، فيقيننا في الله العظيم أن ينسفها من جذورها مثل الذي وصلنا له الآن، بفضل الله تقتل كل الملعونات الحديات الحديات ويخرج الله كل الذي غرستموه وزرعتموه في أجسام هو خلقها وقد تجراتم على خلقته وصنعته ملاعين. وأقول والله حاضر شاهد هذه الأجسام المادية والأثيرية للزهريين هي صنع الله خلق الله والملاعين تجرأوا ليفسدوا أو يزرعوا فيها ما لا يحب ويرضى يعني هم تجرأوا على الله في خلقه هم تجرأوا على الله في خلقته التي خلقها وهي هذا الإنسان فالله هو المنتقم شديد العقاب على من تجرأ هكذا وهو سبحانه أولى بهذه الأجسام التي خلقها أن ينظفها ويخرج منها بحوله وقوته وقدرته ما زرعه الملاعين ونرجع للأجهزة والأكياس فهناك مناطق كثيرة أخرى مثل الفخذ بجانب العظم أو أماكن أخرى فيكفينا الله عز وجل عليم كبير يبصرها من فوق سبع سنوات ولا أطيل أكثر من هذا وكما يعني تعرفون نحن لسنا كالذين يكثرون الكلام التافه عن الزهريين وكملاحظة أقولها لهم للذين يتكلمون كثيرا عن الزهريين قسما بالله الحتيات الذين هم يطيرون في السماء ويبحثون عن الزهريين وهم أطفال يعني ليعينوا أجسامهم ليعينوا أجسام هؤلاء الزهريين يضحكون على كل من يتحدث على علامات الزهريين التي تتداول عندكم ويوميا تتحدثون عنها من خط اليد واللسان وهم صراحة هم يعينون الزهريين من خلال يعني علامات أخرى لا يعينونهم من خلال هذه العلامات الجسدية التي تتحدثون عنها أبدا ولا تهمهم فيكفيكم من كلام تركتم الأبالسة يضحكون عليكم ويجعلونكم مسخرة في عالمهم من له توجه لله برقية ودعاء يعين به إخوته من الزهريين فليفعل أما أن يكثر الكلام والنباح والتجرع على أمور ليس له بها علم فليمسك لسانه أحسن وأرجع لهذه المؤامرة فنظرتنا العامة بتوفيق الله عز وجل فيها أولا أن ينزل الله عز وجل الشهب والصواعق المسومة على كل الحتيات وهذا الدعاء بدأنا به في رقاء يعني منذ وقت قصير إلى هذه الأيام وأصلا عندما يسمع الزهري هذا الأوديو والرقية فالذين تسلطوا عليك سيحضرون ويرون كيف ومن كشفهم وخاصة في الشق الأيسر يظهر يعني حضورهم في الشق الأيسر من الفك من فك الفم إلى أخمص القدمين سيكون تأثير ظهورهم ونقول لهم بدأ القصاص منكم منذ أيام خلاص ولا عاصم من أمر الله ثانيا أن يجعل الله الشفاطات على أماكن الأكياس والأجهزة تشفط كل ختامها إلى ومخرج الشفاطات إلى جحيم إلى بطن جحيم وأن يخرج الله عز وجل كل الأكياس والأجهزة بحوله وقدرته وقوته وتكون لباس إبليس رجيم وكذلك في جسد الدجال الملعون فهما أولى بصنعتهما رابعا سندعو الله عز وجل يعني غزوة واقتحامات متتالية وتدمير وخراب لكل معامل ومقابر الملعين أينما كانت في أرض سندعو الله عز وجل وأصل نحن ندعو هذه الأيام نكثف يعني في الدعاء وفي الرقاء في دار الغيب أو كذلك حتى في رقاء أن تكون غزوات واقتحامات متتالية وتدمير وخراب لكل معامل ومخابر الملاعين أينما كانت في أرض حسبي الله ونعم الوكيل اللهم إنا أحببنا لقاءك فأحبب لقاءنا وأنت العليم بشوقنا للقائك ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعمدنا وما تعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.